بسم الله الرحمن الرحيم. نفحاتهم إيمانية. عباد الله، أما ترون ما وقع بالعالم في كثير منهم من الضيق في العيش والمحن من المجاعة ونقص المحاصيل والقحط حاطت في كثير من البلاد، أفلا تخافون أن يحل ذلك بكم؟ هل أمنتم مكر الله؟ أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ وصف النار وأحوال أهلها. عباد الله، ما ظنكم بقوم قاموا على أقدامهم 50,000 عام قد تقطعت أكبادهم جوعا واحترقت أجوافهم عطشا ثم انصرف بهم إلى النار؟ لهم فوقهم غلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده، يا عباد فاتقون. نفحات إيمانية. فاتقوا الله ورب الله، لا تسبح بأعداء الله ولا تحب هذه الأخلاق الجماعة غير غيرها. نفحات إيمانية. كيف يكون الإنسان تائبا من ذنب وهو مصر عليه؟ كيف يكون الإنسان تائبا من غصب الناس وهو لا يزال يغص في بيعه وإجارته؟ كيف يكون تائبا من الغيبة وهو يغتابهم في كل مجلس تنعت له الفرصة فيه؟ من جابك الله عليك. يسر مؤسسة صدى البشرى للإنتاج الإعلامي والتوزيع أن تقدم لكم نفحات إيمانية. النفحة الأولى وصف النار وأحوال أهلها لفضيلة الشيخ محمد بن طارق العثيمين رحمه الله تعالى. النفحة الثانية الإسراء بالتوبة لفضيلة الشيخ محمد بن طارق العثيمين رحمه الله تعالى. النفحة الثالثة المحافظة على الصلاة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. والآن نترككم مع النفحة الأولى وصف النار وأحوال أهلها. وصف النار وأحوال أهلها. الحمد لله مستحق الحمد وأهله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه وحكمه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومتبعي هديه وسلم تسليما.